ووجه العدل في ذلك أن يقرع بينهن، فلا يذهب مثلا في كل سفر بفلانة، وإنما يضع قرعة، فمن خرج سهمها لها ذلك. وكذا لو أراد الزوج، إذا كان عنده أكثر من زوجة، إذا أراد أن يسافر بأكثر من زوجة ويقرع بين زوجاته بأن يذهب بأكثر من أخرى له ذلك. ذلك في بعض أسفاره كان المسلم يأخذ مع عائشة ويأخذ صفية أكثر من واحدة. المسألة الثالثة، إذا تنازلت الزوجة عن السفر بعدم رغبتها في ذلك فقد سقط حقها من القرعة. فلو كان الشخص مثلا عنده زوجتان، فزوجة الأولى كبيرة قالت لا أريد أن أسافر، سقط حقها ولا يحتاج إلى قرعة. قوله فأيتهن خرج سهمها خرج بها يدل على زواج سفر المرأة ومع زوجها، فلها أن تسافر. وقوله قرن في بيوتكن في حال إقامة، ولو أراد الزوج سفرا لحاجته في أمر شرعي للمرأة أن تسافر. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال يمنعها من يأتيها، يعني من المستحق لإتيانها لأكل الطعام، ويدعى إليها، يعني يدعو الداعي من يأباها، من الذين لا يستحقون الطعام لشبعهم من الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة ممن دعي فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله شر الطعام، يدل على أن من الطعام ما هو شر وما هو خير، فشره أو أشد شر فيه الوصف الذي في الحديث، ترك دعوة الفقراء والسعي إلى دعوة الأغنياء. المسألة الثانية، دل مفهوم قوله شر الطعام أن أكثر خير في الطعام هو الطعام الذي يدعى إليه الفقراء، إذ بهم بإذن الله تحل البركة لحاجتهم للطعام. المسألة الثالثة قوله شر الطعام طعام الوليمة، يدل على أن من دعا رجلا في غير مناسبة، رجلا واحدا كزائر له ولو كان غنيا، لا يدخل في هذا الذم، وإنما الذم في الوليمة العامة. المسألة الرابعة قوله يمنعها من يأتيها، يدل على اهتمام الإسلام بالفقراء وأن لهم حقا عند الآخرين، ومن نسي الفقراء فقد خسر خيرا كثيرا، إذ الرجل لا يرتفع في الدنيا والآخرة إلا بالفقراء، والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. المسألة الخامسة، دل قوله يمنعها من يأتيها أن الرجل إذا دعا دعوة عامة فلا ينسى الفقراء، واجب عليه أن يدعو الفقراء، أما في دعوة خاصة كإخوانه فلا يلزم دعوة الفقراء إليه، وإنما الذم في العام في الدعوة العامة، ذلك قال الوليمة. المسألة السادسة قوله ويدعى إليها من يأباها، يدل على أن الانفراد في حياة المسلم بالأغنياء له تأثير على القلب، فالعيش مع الأغنياء قد ينسي الشخص أمور الآخرة، وأما الفقراء فإنهم يزهدون في الدنيا ويذكرون بنعمة الله على المرء ويحثونه على التزود من الطاعات للآخرة، فضلا عما يلاقيه من خير في البذل والعطاء والإنفاق على الفقراء. المسألة السابعة، يدل على تحريم اقتصار الدعوة العامة على الأغنياء دون الفقراء، لأن هذا شر طعام الوليمة. المسألة الثامنة قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يدل على تحريم من لم يجب الدعوة إلى العرس أو غيره إذا لم يكن ثم عذر أو ضرر. المسألة التاسعة قوله فقد عصى الله ورسوله، لبيان قبح عدم إجابة الدعوة بينه عصيان لله ولرسوله أيضا، مع أن أحدهما في الوعيد يكفي، فمن عصى الرسول قد عصى الله، لكن أتى بذلك للتحذير من عدم إجابة دعوة الداعي. وصدق المحبة تظهر في أمرين، في مشاركة الفرح بأفراحه وبمواساة الحزين في أحزانه، فمن شاركك في فرحك في زواج أو غيره فهي علامة محبة المجيب لك، وكذا من شاركك في أحزانك فهو أمارة على محبة المجيب لك ورغبته في تفريج كرباتك. والمسألة العاشرة يدل على عظمة الإسلام في تكافل المسلمين وتعاونهم، إذ أن هذا من أسس الدين التي قام عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة من أوائل أعماله أن ألف بين المهاجرين والأنصار، وأيضا أوحد صفوف الأنصار من الأوس والخزرج بعد أن كانوا في قتال طويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاه أجاب دعوته، حتى كان يجيب دعوات غير المسلمين. وأما الدعوات العامة كالتي توضع في الطرقات بمناسبة افتتاح كذا أو فعل كذا، لا يلزم الشخص بإجابتها لأنها ليست دعوة له خاصة، إنما للعموم. أما الذي يخصك كإرسال ورقة لك أو بطاقة أو باتصال نحو ذلك، هذا الذي فيه هذا الحديث، وهو وجوب الإجابة إلا من عذر كما سبق. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان حكم الأكل من الوليمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم، أي إلى الوليمة سواء كانت عرسا أم غيره، فليجب. والأمر كما سبق للوجوب إلا لعذر. ثم بعد ذلك انتقل من الإجابة وهي زيارة الداعي إلى الأكل من طعام الداعي، فقال: فإن كان صائما فليدعو، يعني فإن كان المدعو، فإن كان صائما فليصلي، أي فإن كان صائما فليدعو، كما فسرته رواية البيهقي. وإن كان مفطرا أي المدعو فليطعم، أي فليأكل من تلك الوليمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا دعي أحدكم فليجب. المسألة الأولى يدل على وجوب دعوة الداعي إذا لم يكن ثم منكر أو عذر يمنع من الإجابة، كمرض أو كاستخفاف بالحاضر أو ابتذال له وغير ذلك. المسألة الثانية قوله: فإن كان صائما فليصلي. إذا كان المدعو صائما صيام واجب فلا يجوز له أن يأكل، وقد ساق هذا الإجماع غير واحد، لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فمن دعي مثلا وهو يقضي صيام رمضان أو نذر أو كفارة فلا يفطر لإجابة الداعي. المسألة الثالثة قوله: فليصلي، يدل على أن الصائم دعواته مظنة للإجابة. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. المسألة الرابعة يدل على أهمية إجابة الدعوة، فحتى الصائم يجب أن يحضرها، أما الأكل فعلى تفصيل الصيام السابق. المسألة الخامسة: إذا كان الصائم صائما صوم نفل كيوم الاثنين مثلا أو الخميس، ودعي إلى وليمة، فهو بالخيار، إن شاء أفطر تطيبا لخاطره، لخاطر الداعي، وإن شاء أتم صومه. ويفسر هذا الرواية الثانية التي ساقها المصنف في مسلم: فهو بالخيار، إن شاء أكل وإن شاء لم يكن، إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم. المسألة السادسة قوله: فليصلي، يدل على جواز إظهار العبادة التي تلبس الشخص بها إذا كان لمصلحة. فهنا الداعي يدعوه للطعام، فله أن يخبره بأنه صائم ليعذره من الأكل. فإن كان المدعو لم يأكل فيه كسر لخاطر الداعي فالأفضل في حقه. المسألة الثانية يدل على شمول أحكام الدين للصغار والكبار، فإن فعلها الكبير أجر، وإن فعلها الصغير أجر أيضا، ولوالديه أو من علمه أجر. فالصغير تكتب له الحسنات الأعمال الصالحة. والدليل